إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم غدا جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المكي على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تربينا منذ الصغر وعشنا منذ الصغر على مبدأ يقول أن الأعمال والقيام بالأعمال من أجل الأجر فقط. الصلاة خوفا من الوزر وطمعا في الأجر، ذكر الله طمعا في الأجر، قراءة القرآن طمعا في الأجر، الصيام، الدعاء إلى غير ذلك من الأعمال طمعا وطلبا للأجر، هذا صحيح ومطلوب. ولكن قلما سمع أن هذه الأعمال فيها قضاء الحاجات، بل على العكس، إن سمع البعض، إن لم يكن الكثير إلا من رحم الله، عن بعض الأعمال التي قضى الله فيها الحاجات للصحابة والتابعين وسلف الأمة ومن بعدهم وأهل الولاية في هذا الزمان، إن لم يكذبوا هذا الكلام بلسانهم كذبوه بقلوبهم. يا شيخ حكينا واقع، نريد واقع عملي. في مرة من المرات، من سنوات، كنت أخطب فقلت حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام أحمد إمام السنة صاحب المسند، والحديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رجلا دخل إلى زوجته وأراد طعاما فلم يجد في البيت طعام، فوجهها إلى الله، ثم خرج يبدأ بالسعي فلم يجد شيئا، فطلبت من الله جل جلاله الرزق بس انقطعت الأسباب. قال: فإذا بالراحة تعمل، فعاد فشم رائحة الخبز، فنظر إلى الراحة فإذا بها تدور وتدر الطحين، فأوقفها ثم أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لو تركتها تدور لبقيت تدور إلى قيام الساعة. فإجا طبعا أنا أعذره لأنه إحنا هيك عشنا يا إخواني، هيك تربينا. قال يا شيخ احكوا لنا واقع، ما تحكوا لنا قصص غير واقعية. فهذا الكلام إن لم يكذبه الواحد بلسانه قلبه لا يعقل هذا، لأن الحياة التي عشناها حياة مادية بحتة، نزع منها فقه الغيب، نزع منها اليقين على الله والقرآن والأعمال. فصرنا إن تكلمنا مع أحد ووجهناه للأعمال صار يكذب بهذا لسانا أو قلبا. ماذا أريد من هذه المقدمة؟ أيها الأخ الحبيب، يأبى الله جل جلاله إلا أن يعلم أحبابه سنته في الكون. سنة الله جل جلاله في الكون أن الأعمال تقضي الحوائج، هذا لا يعني ترك الأسباب طبعا، ولكن أصلا إذا قمت بالسبب لابد أن يكون قلبك متوجها للأعمال. فأبت الأمة أن تتعلم هذا في زمن الراحة، في زمن الراحة والدعاء والرخاء والصحة والعافية والمال والأمن. أبى الكثير إلا من رحم الله أن يتعلم فقه الأعمال، فأبى الله جل جلاله إلا أن يعلم الأمة جبرا فقه الأعمال، وأن المال لا ينفع في حين أو وقت من الأوقات، بل إن الذي ينفع طول الأزمان في الدنيا وفي الآخرة هو الأعمال. انتقل معي أيها الحبيب لأضرب لك أمثلة حول هذا، فالمثال يوضح المقال. روى الإمام البخاري في صحيحه عن فاطمة رضي الله تعالى عنها، الحبيبة بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم، شبيهة الحبيب، رفيقة الحبيب، من شابهته في شكلها ومشيها، من أحبها، من كان يقوم لها إذا دخلت إليه ليقبلها بين عينيها ويجلسها بجانبه. هذه البنت التي كانت من أحب البنات والأبناء للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كان للواحد منا بنت أو ابن كيف حبه له؟ كيف كانت فاطمة تأتي للحبيب صلى الله عليه وسلم وقد تعبت من الرحى، يعني من الخبز والعجن والطبخ والنفخ في النار، فظهر ذلك على ثيابها وعلى جسمها ووجهها وشحب لونها. فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخدمها، وفي بعض الروايات أنها سمعت أن سبيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فيا رسول الله لو أخدمتنا، يعني تعطي فلان خادم وفلان خادم وفلان خادم وأنا بنتك، ألا يحق لي أن تعطيني خادم؟ اليوم عقلا نقول جميعا بلى، بل هي من أولى الناس، حقها كحق باقي الصحابة. هذا اسمه قضاء الحوائج بالأسباب، شرعا جائز، قضاء الحوائج بالمال، قضاء الحوائج بالمشاهدات، أعطني خادم لأستريح. ولكن الحبيب يوجه من يحب إلى أحب شيء عند الله وهو قضاء الحوائج بالأعمال. قال يا فاطمة ألا أعلمك كلمات خير لك من هذا؟ فاطمة قالت بلى. ما قالت طب يا رسول الله بناخذ الكلمات والخادم، يعني خير على خير نتعلمهن ونقولهن بس كمان خادم شو بيبنى حرام؟ فقالت بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أويتما إلى فراشكما، يعني أنت وزوجك علي رضي الله عنه، إذا أويتما إلى فراشكما فكبرا 34 وسبحا الله 33 واحمدا الله 33، تلك 100 كاملة. فتقول بعض الروايات فما تركت فاطمة ولا علي تلك التسبيحات وعندما فعلتها ذهب عنها ما تجد. ذهب عنها شيخ، وين الواقع؟ أي واقع؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أنت أخبر وأعلم بنفسك من نفسك؟ أبدا. الذي خلقك هو علام الغيوب، وهو الذي يعلم ما يصلحك وينفعك. فالآن الأمة تذهب إلى مكان لمن فقط فقه عن الله، ولمن فهم عن الله. يريد الله جل جلاله للأمة أن تفقه قيمة الأعمال. يا إخواني، هل سمعتم أحاديث آخر الزمان؟ هل مر عليكم حديثا للنبي العدنان عليه الصلاة والسلام؟ الحديث يرويه أبو أمامة كما عند ابن حبان والحاكم وغيرهم، والحديث في صحيح الجامع وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قبل خروج الدجال سيمر على الأمة 3 سنوات شديدة. في السنة الأولى سيقول الله تعالى للسماء: امنعي ثلث المطر، وللأرض: امنعي ثلث النبات. وفي السنة الثانية سيقول الله تعالى للسماء: امنعي ثلثي المطر، ويقول للأرض: امنعي ثلثي النبات. وفي السنة الثالثة يقول الله تعالى للسماء: امنعي كل المطر، ويقول للأرض: امنعي كل النبات. فيقوم واحد من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، ما طعام الناس يومئذ بهذه الشدة اللي بتمر على الناس؟ ما طعام الناس يومئذ؟ قال صلى الله عليه وسلم: طعامهم التسبيح والتهليل والتكبير. سيقوم الدجال ليساوم الناس على دينهم بلقمة عيشهم. تكفر لك لقمة العيش، لا تكفر ليس لك لقمة العيش. فيفر المؤمنون إلى الجبال، لا طعام لهم، طعامهم التسبيح والتهليل والتكبير. صدق الله ولا ما صدق الله يا إخواني؟ صدق الله، قل صدق الله. صدق رسول الله، نعم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأعمال فيها قضاء الحوائج. فالأمة تضيق عليها الأزمة، والله لخير لمن فهم عن الله، لخير يريده الله جل جلاله في الأمة. يريد الله تعالى أن يربي جيلا ربانيا يفقه فقه الأعمال، ويحل حوائجه ويقضي أموره بالأعمال. جاء رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام، عثمان بن أبي العاص في الصحيح، قال: يا رسول الله، منذ أسلمت أشكي وجعا في يدي. حرام يقول روح عند الطبيب؟ مش حرام، كلنا نذهب للأطباء، كلنا نتداوى، ولكن الدعاء والراحة والرخاء الذي عشنا فيه لسنوات نسينا الأعمال. كنا نقول سابقا قبل أخذ الدواء والذهاب إلى الأطباء والذهاب إلى العمل: ابدأوا بالأعمال ثم اذهبوا للأسباب، حتى ما يميل القلب للسبب، حتى يبقى القلب متعلق برب الأسباب. فالناس هذا كلام لا يؤثر بها إلا من رحم الله. الآن شئنا أم أبينا، في غياب الأسباب أو في بدء ضيق وقلة الأسباب. فقال صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: يا هذا، ضع يدك على الذي يؤلمك من بدنك، ضع يدك اليمنى على الذي يؤلمك من بدنك، ثم قل 3: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فيقول الصحابي: فقلتها فذهب عني ما أجد. في البخاري: المرأة التي سجن خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه في دارها تقول بعدما أسلمت كانت كافرة، تقول: والله لقد رأيت خبيب وفي يده قطفا من عنب كرأس الرجل، ولا أعلم عنبا يومئذ على وجه الأرض. من أين كل هذه الأخبار؟ هذه الأخبار حقا وقعت. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان، في آخر الزمان حقف الرمان، حقف الرمان يعني غطاء قشرة الرمان، ستكفي الفئام من الناس. الفئام عشرات، كم حب الرمان وكم قدر الرمان. وسيقول الله تعالى للأرض: يا أرض أخرجي بركتك. لذلك أيها الحبيب أيها الغالي، الآن فرصة تعلم نظام البركة في الحياة، نظام البركة المخفي واللي مسلوب ومنزوع من حياتنا. حتى اللي معه مال منزوع منه نظام البركة إلا من رحم الله. بركة الأوقات وين؟ أين أنت يا إمام أيها النووي رحمك الله، يا صاحب رياض الصالحين، يا صاحب كتاب الأذكار؟ تقول أمه بعد وفاته: جمع كتب النووي بعد وفاته فوجدتها حمل بعيرين. أعزكم الله، بعير كم يحمل من كتب؟ ما تجاوز 50 عام. بركة الأعمار، بركة الأموال، بركة الأرزاق، بركة الأبدان. القاضي أبو شجاع صاحب متن الغاية والتقريب من أعظم متون الفقه الشافعي، قيل في ترجمته أنه جاوز 100 عام. فكان مرة في سفر، ثم وصلوا إلى في السفينة، فوصلوا إلى الميناء ميناء، فانتظر طلابه الشباب الدرج حتى ينزلوا إلى الأرض، فإذا بشيخهم يقفز وعمره فوق 100 عام، حتى بعض الروايات تجاوز 120 عام. فقال له الطلاب: يا شيخنا، كيف استطعت أن تفعل هذا؟ كيف استطعت؟ قال: تلك أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا عند الكبر. لذلك أيها الحبيب، الآن فرصة العودة ومراجعة الحسابات. التجار وأصحاب الأعمال الآن فرصة تحري التقوى في العمل. البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. شيخ، ضاقت الأرزاق مش عم نبيع، الآن لو بعت القليل بالتقوى فيه بركة، قبل هذا بيع كثير ولكن بغير تقوى فمنزوع منه البركة. يد الله مع الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. الحلف الكاذب ممحقة للبركة، على الطالع وعلى النازل ببيعه بده يحلف. القرآن سبب البركة. فاضي، ما عندي شيء اليوم على التليفون. طلع الدولار ولا نزل الدولار؟ سكروا الطريق ولا فتحوا الطريق؟ شكلوا الحكومي ولا ما شكلوا الحكومي؟ يا عمي، العملة الحقيقية والحكومة الحقيقية والتوجيه الحقيقي في هذا الكتاب: اقرأوا من أجل البركة. فلنفهم عن الله في هذه الأزمات ماذا يريد منا، ماذا يريد منا جل جلاله، حتى لا نكون ممن قال فيهم: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه فرصة تحري السنة. والله في طعامنا لحمل هم المرأة والأولاد والبيت والرزق والطعام اللي بدي يجيبه على البيت، طبق السنة في البيت. سلت القصعة، جزا الله خيرا مشايخنا عندما خرجنا في سبيل الله، أول ما علمونا الطعام، تلك الآداب التي هي أصل البركة في الحياة. سلت سنة مفقودة، لا لازم يخلي في شيء من الطعام من أجل هذا السمت الذي ادعاه لنفسه، أن تأخذ اللقمة التي تقع على الأرض وتمسحها كما قال عليه الصلاة والسلام ولا يدعها للشيطان، أن تأكل مما يليك فإن البركة تنزل في وسط الطعام، أن نجتمع على طعامنا ولا نتفرق، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. هذه البركة. صلة الأرحام الآن فرصة، نزعت البركة من الحياة، مع مين مقطع رحمي حتى أرجع إليه؟ فرصة التوجه إلى الله، فرصة الطلب، لأنه قبل بس كانت الظروف جيدة فكان التمسك غايب، الآن التمسك حل. والله جل جلاله يريد دعاء من قلب متذلل بين يديه. الأربعاء الماضي إخواني، ما قبل الماضي، أخت من الأخوات أرملة عندها بنتين، لسنوات طويلة تعيش وحدها مع أهلها. سمعت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء نهار الأربعاء بين الظهر والعصر مستجاب، فوقع يقين الحديث في قلبها. وهذه القصة أنا أخبرت بها مباشرة منها، فصلت ثم رفعت يديها وقالت: اللهم زوجا داعيا يستر علي وعلى بناتي، وصارت تدعو الله جل جلاله. في اليوم الثاني كان أحد الإخوة ممن نحسبه من أهل الله قد طلب من أحد الشباب أن يبحث له عن أخت مستورة، فقدر الله جل جلاله في اليوم الثاني تواصل هذا الأخ الذي وكل بهذا الأمر بأخو تلك الأخت، طلب منه ذلك فوافقت. جاء الشيخ وجاء الرجل ثم ذهب للزيارة. والله يا أخواني أنا حضرت هذا بنفسي، ذهب إليهم الساعة 2 نهار الأحد الماضي، الساعة 2 الساعة 3:30 يتصل بي بقول لي: يا شيخ جيب جاط الحلو والعصير وطلع. قلت له: يا شيخ عمالك، ما بدنا نستعجل. قال لي: يا شيخ انشراح عندي وعندها عجيب، عقد القران بعد ساعة من اللقاء، بعد ساعة من اللقاء عقد القران. ثم يقول وتقول: والله ما هذا إلا بركة الدعاء الذي أخبر عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنا أعلم أن كثيرا من الإخوة والأخوات في هذه الأيام يمرون بضيق، هذا مثال ونموذج. الآن فرصة الدعاء والتوجه إلى الله جل جلاله، حتى أعود أنا وأنت أيها الأخ الحبيب إلى نظام البركة الغيبي الذي كتبه الله جل جلاله لنا. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تعرف الخطباء والمشايخ على أن يخطبوا في فضل الحج في أشهر الحج، ولكن لأن قانون السفر لتقديم التأشيرة للحج في بلادنا يكون في هذه الأيام، فيغفل الكثير عن سماع ترغيب وفضائل الحج في مثل هذه الأيام. أعلم قبل أن أتكلم أن الكثير سيقول في قلبه: أي حج يا شيخ، أي حج، نحن نخلص اللي علينا وما حد أدنى. هذا من غياب فقه البركة كذلك عن الناس. الله جل جلاله يريد منك أيها الحبيب أن تعلق آمالك به. لو معنا وقت أطول لذكرنا، ولعلنا نذكر ذلك في خطب قادمة، عن قصص من عشرات بل مئات بل والله ألوف حجوا بيت الله جل جلاله ولا يملكون شيئا. أنا لا أقول لك أن لا ترتب، بل أمر الله عليك أن ترتب، والحج لمن استطاع إليه سبيلا. ولكن أعلم أن كثيرا من الإخوة والأخوات إذا وقعت عينهم على صورة الكعبة أو على صورة الروضة الشريفة أو على صورة المسجد النبوي أو القبة الخضراء، لرأيت العبرات نزلت لتسقي تلك الوجنتين المتعطشتين لرؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم ورؤية تلك الديار المقدسة. فأقول لك غيرك الكثير الكثير عندما صدق ونوى هيأ الله له، أهل الله يأخذون في جانب من الجوانب بالأسباب ولكن قلبهم متعلق وينظر إلى رب الأسباب، ويعلمون أن كل ما يقومون به من ترتيبات للحج ما هي إلا أسباب. فإذا أراد الله جل جلاله لأحد من الناس حجا وطلبه، فربنا جل جلاله سيهيئ له الأسباب. لذلك أيها الأخ الحبيب، أضع بين يديك حديثا للحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح ابن حبان وغيره، يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: إن عبدا صححت له بدنه ووسعت له في المعيشة، تمر عليه 5 أعوام ولم يزرني لمحروم، أسأل الله تعالى أن لا يجعلني وإياكم من المحرومين. كيف لا أكون محروما يا شيخ وأنا في ما في؟ انوي وابدأ وخذ بما تستطيع من الأسباب، ووجه قلبك ولسانك ودعاءك إلى رب الأسباب، واعلم أن الله جل جلاله بإذن الله تعالى لا يرد سائلا، وسيجبر قلوب العاشقين والمشتاقين لرؤية بيت رب العالمين بإذن الله تعالى. فهنيئا لمن وفقه الله لذلك. فحج بيت الله كما نعلم جميعا، إن قبله الله يعود الواحد منه كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا ويا سامع دعاءنا، يا واسع الفضل والمغفرة يا الله، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما أمنا في أوطاننا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربنا احفظنا واحفظ مساجدنا واحفظ شبابنا ورجالنا ونساءنا ومشايخنا وعلماءنا ومن ربانا ومن له حق علينا. اللهم اجمع على الحق كلمتنا. اللهم وحد صفنا وانصرنا على من عادانا، من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. انصر من نصر الإسلام والمسلمين واجعلنا منهم، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ولا تجعلنا منهم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.